him. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن. وهذا الذي تكلمنا عليه سابقا، إن أخبار الآحاد فيها ما يفيد العلم النظري. كيف يقع فيها ذلك وكيف يتحقق هذا الأمر؟ بالقرائن، يعني إذا احتفت أخبار الآحاد بقرائن أفادت العلم النظري. ذكرنا في الدرس السابق الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري. العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه، يعني لا يستطيع دفعه، ما يستطيع أن يدفعه. علم يأتي من كل مكان، يخرج من هنا يقبل هذا الخبر، يخرج من هذا الطريق يقبل هذا الخبر. الخبر يعني منتشر في كل مكان ويقابله، بحيث أنه لا يجهد نفسه في تحصيل، والخبر بيأتيه زي ما يقول المثل اللي يقول إيه: الخبر بفلوس بكرة هيتيك ببلاش. الخبر اللي بينتشر عند الناس كلها، يعني خبر عظيم ينتشر على ألسنة الناس كلهم، بحيث يصل إلى الجميع بدون جهد، بدون أي جهد، بل بدون أن هو يسعى إليه، بل هو لو أحب أنه يدفعه لا يستطيع أن يدفعه. عايز لا يصل هذا الخبر، لا، الخبر يصل إليه رغم أنه يعني إن أراد أن ألا يصل إليه يصل إليه. لذلك سمى ضروري أنه يصل، يضطر الإنسان إلى تصديقه. هذا العلم الضروري. لكن العلم النظري ان هو يبنى ويتحصل للمرء عن طريق النظر والاستدلال، قدام النظر والاستدلال. قال: وما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن ابى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لان من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال. يعني النظري اللي هو الحاصل عن الاستدلال، وسمى نظري لأنه مبني على النظر والاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. وطبعا القول الراجح كما انتهى إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو أن الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، كما مثلنا بأن الحديث المروي بإسناد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مروي من طريق هي أصح الأسانيد. فإذا جاء من طريق آخر موصوف لأنه من أصح الأسانيد كالزهري مثلا عن سالم عن أبيه، ازدادت الثقة به وارتفعت وقويت. فإذا جاء من طريق ثالث على هذا النحو كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبنفس المنزلة أيضا موصوف بأنه من أصح الأسانيد، فتزداد الثقة به أكثر ويقترب من اليقين، بل قد يفيد اليقين عند الناظر في أحوال هؤلاء الرواة والعارف بهم. والمتتبع لأحواله، لكن عند غيرهم ما يفيد شيء، يفيد العلم الظني فقط، غلبة الظن، لا يفيد عنده يقين ولا يميزه عن غيره، لأنه لا يعرف عن أحوال هذا الرواة، عن أحوال هؤلاء الرواة ما يجعله يعني يفضلهم على غيرهم، لا يعرف قدر هؤلاء الرواة ولا يعرف منزلتهم ولا قدر هذا الإسناد. فالذي ليس له خبرة ولا دراية ولا معرفة بأحوال الرواة وأحوال الأسانيد لا يميز بين هؤلاء وهؤلاء، بيعتبر إيه؟ بيعتبر العدد فقط، عنده المسألة مبنية على العدد، ثلاثة أسانيد سواء كان هؤلاء أو كان من دونهم بكثير لا يبالي، المهم أنه عنده العدد، المعتبر عنده العدد فقط، فلأنه ليس عنده العلم بأحوال هؤلاء لا تحصل عنده القرائن التي تحمله على الثقة بهذه الأسانيد. فالعلم النظري يحصل لطائفة دون طائفة، لكن العلم الضروري يحصل للناس جميعا. العلم الضروري لا يحتاج إلى بفروق بين اللوحة. ما الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري؟ تقول العلم النظري مبني على النظر والاستدلال، والعلم الضروري ممكن تعملها في مربع كده، تقول العلم النظري والعلم الضروري، تقول العلم النظري مبني على النظر والاستدلال. العلم الضروري هو الذي يضطر سامعه إلى تصديقه ولا يمكنه دفعه، لا يمكنه دفعه. والعلم النظري يحصل لطائفة خاصة، والعلم الضروري يحصل للناس كلهم. العلم النظري يحتاج فيه إلى النظر في أحوال رواته، والعلم الضروري لا يحتاج فيه إلى النظر في أحوال رواته، في بعض الفروق بينه. فالحاصل أن العلم النظري أن الخبر الأحاد المحتف بالقرائن الراجح أنه يفيد العلم النظري. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها يعني من أنواع القرائن التي تحتف بخبر الآحاد قرينة من القرائن، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهم في صحيحيهما. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتف به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن. يعني ايه مزية الذي في البخاري ومسلم عن الذي في سنن ابي داود مثلا؟ ان البخاري ومسلما من اجل من صنف في الحديث، ولهما من المعرفة والدراية بانواع الحديث وعلله وما يكون سببا في صحته وضعفه. جلالتهما في هذا الشأن، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني البخاري ومسلم، البخاري تلقى علم العلل من علي بن المديني، وعلي بن المديني هذا كان إمام العلل في عصره، أعلم أهل عصره بعلل الحديث، وله كتاب مصنف العلل، كتاب ضخم، ويعني لم يعثر منه إلا على جزء صغير. فهو كان يعني تلقى عنه هذا العلم، حتى كان علي بن المديني رحمه الله تعالى يعني كان يقول، كان البخاري يقول عن علي بن المديني إنه لم يرى مثله، البخاري لم يرى مثل علي بن المدين، فقال دعوا قوله، علي بن المدين قال دعوا قوله فإنه لم يرى مثل نفسه. كان علي بن المدين يقدم البخاري على نفسه. البخاري رحمه الله تعالى كان إماما في هذا الشأن، إماما الجرح والتعديل، وإماما في العلل ومعرفة أحوال الرواة والأسانيد والمتون. كذلك تلقى عنه هذا الشأن مسلم رحمه الله تعالى، فمسلم تلميذه وتأسى به وتبعه في التصنيف الصحيح استفاد منه. قال وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. ليه التلقي؟ لأن معنى التلقي بالقبول، هذا التلقي، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، يعني الأئمة، أئمة الإسلام على مر الدهور كلما استدلوا بحديث من صحيح مسلم أو البخاري يكتفون بالعزو إليهما دون التعليق عليهما بالصحة أو الضعف. ما تلاقيش في الكتاب من كتب الأئمة، أئمة المسلمين كلهم، سواء كان الكتاب في التفسير أو كان كتابا في الفقه أو كان كتابا في أي باب من أبواب العلم، لا تجد إماما من الأئمة يقول أخرجه البخاري وهو صحيح أو أخرجه مسلم وهو صحيح. فكانوا يكتفون بالعزو إليهما ويكتفون بذلك دلالة على أنهما أن هذا الحديث صالح للحجية، خلاص يقنكرون البخاري ويخرج. لكن لما يكون عند المناظرة وعند الأخذ والرد والمناقشة تلاقي العلماء يناقشون الأسانيد والأحاديث، يقول لك هذا حديث ضعيف وهذا فيه كذا، عند مناقشة المسائل ومراجعة أدلة المخالف تجد أنه يفحص ويلحص في الأدلة التي يريدها، يقول لك هذا حديث لا يصح، هذا حديث فيه فلان. لكن لو في البخاري لا تجد هذا، أنهم كانوا يكتفون بمجرد العزو إلى البخاري ومسلم للرمز للحديث بالصحة وصلاحيته للاحتجاج. هذا كيف؟ هذا معنى التلقي بالقبول، أن الأئمة من مر الدهور من أول البخاري إلى الآن، إلا أحرف يسيرة كان سيأتي، أن في بعض العلماء من أئمة الحديث انتقدوا بعض الأحاديث أحرف يسيرة، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى انتقدوا أحرفا، كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب سماه التتبع، وأبي علي الجياني له بعض الأحاديث انتقدها، وأبي مسعود الدمشقي. فهؤلاء العلماء انتقدوا على البخاري ومسلم بعض الأحاديث ورأوا أنها يعني لا تصل إلى شرطهما، وأنهم يعني قصروا في شيء من ذلك، والانتقاد وارد. لكن يعني هم في الغالب في هذه الانتقادات ينتقدون من ناحية الصناعة الحديثية، لا ينتقدون الحديث بمعنى تضعيفهم له، يعني لا تكون النهاية والحكم النهائي عندهم أن هذا الحديث ضعيف، يعني انتقاد وينتقد إسنادا لكن الحديث يكون صحيحا من أسانيد أخرى، أو قد ينتقد الحديث لأن الحديث يعني ليس على شرط لكن هو صحيح، هو صحيح لكن ليس على شرط، فيه علة تمنع من القول بالصحة، وأحيانا يعله بعلة ويرجح الطريقة التي عند البخاري أو عند مسلم، هذا كثيرا ما يحصل. الإعلالات التي وردت في كتب هؤلاء الأئمة يعني لا تقلل الثقة ولا تشكك في صحة هذين الكتابين، بل هي تزيد الثقة. يعني عند التحقيق وعند النظر هذه الانتقادات من هؤلاء الأئمة تزيد الثقة بالصحيحين. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن الأئمة لم يجاملوا البخاري ولا مسلم، وإنما بحثوا وراءهما ونقحوا وبحثوا وناقضوا وأتوا بكل ما يمكن أن يأتوا به، فلم يوجد إلا هذا العدد القليل من الأحاديث أو الكلام في بعض الرواة. ومع ذلك فهذه الانتقادات معظمها لا يؤثر، بل الغالب عليها، نادر جدا إذا ضعف الحديث، من الغالب أن الانتقادات من الناحية الحديثية المحضة، الانتقاد على أن فيه الحديث له علة، لكن ليس كل حديث له علة يكون ضعيفا، بل العلة لابد أن تكون قادحة. يعني انتبه إليه في العلل وسيأتي الكلام على العلل، أن ليس كل علة قادحة. المقصود يعني أن تلقي العلماء للكتابين بالقبول هذا من القرائن التي تفوض ثقة بهم. يعني الأمة معصومة من الخطأ، الأمة لما تثق في شيء هذا يدل على صحة الثقة به، الأمة لما تتفق على الثقة بشيء هذا يدل على يعني صحة الثقة به وأن هذا هو القول المعتمد. لذلك الحافظ قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. التواتر ده أعلى حاجة، هو كثرة تصل بالحديث إلى درجة التواتر، هذا أعلى شيء. لكن وجود الحديث في الصحيحين هذا إيه؟ من التواعي التي تزيد الثقة لهذا الحديث. الأول نقطة إن هو إيه؟ نحن قلنا إن وجوده في الصحيحين لماذا؟ أول شيء لجلالتهما، وثاني شيء تقدمهما، ثالث شيء لتلقي الأمة لهما بالقبول. ثلاثة أشياء جعلت وجود الحديث في الصحيحين من القرائن التي تقوي الثقة بالحديث. قال: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده، وتقيد المسألة، لأن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. فكان يعني فيه تعارض يمنع من القطع أو يعني من الثقة في صحة الحديث قطع. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. بمعنى إيه؟ معنى التلقي أن العلماء أجمعوا على صحة ما في الصحيحين، هذا هو التلقي. يبقى لما يأتي حالا طالب علم ينتخذ حديثا في الصحيحين لم يسبق بتضعيفه، هذا إيه؟ يرد عليه، لأن العلماء تلقوا الأحاديث بالقبول إلا منتقده بعض الحفاظ. الباب مش مفتوح بقى لكل أحد يضعف في الصحيحين، بل الإجماع حاصل. يعني الحافظ ابن حجر هنا حكى الإجماع على صحة ما في الصحيحين، على صحة ما في الصحيحين سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ. نعم، عشان أخلص بس النقطة يعني. وأيضا حاصل على التلقي بالقبول، يعني لا يصح من أحد أن يقول أخرجه البخاري وهو صحيح. لما تشوف حد كتب هذا من طلاب العلم تنحي هذا الكلام جانبا ولا تلتفت إليه، لأنه مخالف لما عليه العلماء من تلقي الصحيحين بالقبول. قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان. إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على التحديث من أعماله. إيه؟ إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على التحديث من أعماله. منع يعني هذا الفرق؟ منع هذا الفرق إن لا لم يتفقوا على وجوب العمل به فقط بل على صحته. اتفقوا على موجود ما فيش خلاف في وجوب العمل بالحديث الصحيح لا سواء كان في البخاري او مسلم او في غيرهما. امال لا ده متفقون على ان للبخاري ومسلما وعلى البخاري ومسلم مزيه على غيرهما. ففين المزيه بقى اذا كان وجوب العمل موجوب العمل باي حديث صحيح؟ فقال لك لا يبقى لهم مزيه وهي الثقه اللي هي بحديثهم زياده على ما في غيرهم. وضعت مسألة منع منع الفرق ليه؟ منع الفرق لهذا الفرق لا نخبه غير صحيح غير موجود يعني. قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيل. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي هو صاحب الجمع بين أبو إسحاق الإسفرائيلي معروف إمام من أئمة الشافعي. وال لا ده صاحب الجمع بين الصحيحين الحميدي الأندلسي. أبو الفضل بن طاهر وغيرهما. الحميدي ده هو شيخ البخاري الثاني. قال أبو الفضل بن طاهر وغيرهما. وكذلك ذهب إلى هذا ابن الصلاح مال إليه ابن الصلاح ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وفقد ابن كثير على أن ما في الصحيحين من الأحاديث يفيد العلم النظري. فقد ابن كثير ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول هو قول أئمة الجمع من أئمة المذاهب وهو قول أهل الحديث قاطبة. قال وهو قول السلف عامة. قال يعني الجمهور على هذا الجمهور على أن ما في الصحيحين من الأحاديث التي لم يعترض على صحتها أحد من الأئمة السابقين أنها تفيد العلم النظري. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. قال ومنها المشهور أي من الأحاديث من أحاديث الأحاد نوع اسم المشهور إذا كانت له طرق متبينة سالمة من ضعف الرواة والعلل طرق كثيرة. قال وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي يعني من أنواع من القرائن. إحنا الآن بنتكلم عن القرائن التي تجعل الحديث يفيد العلم النظري. منها المشهور كان الحديث له طرق كثيرة. الأستاذ أعلى من الحفظ؟ لا يعني هي اصطلاح كده يعني عجمي مش عارف. فدائما بتطلق على بعض المتكلمين مش هو علم مش اسلامي يعني. قال ومنها المشهور اذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. إذا كان طرق صحيحة وكثرة مع كثرتها تفيد العلم زي ما قلنا في الطرق اللي هي إيه في درجة يعني في طرق الحديث له طرق قوية وتكثر زي ما مثلنا بحديث حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وحديث رواه عمرو بن دينار عن جابر مثلا حدث من هذا القبيل اللي هي في الصحة ثلاث أو أربع طرق من هذه قد تفيد العلم. لكن هي لما إيه الفرق بين هذه الطرق من هذا وبين المتواتر؟ هذه كثرة الطرق والمتواتر كثرة الطرق. المتواتر له كثرة لا يحتاج معها إلى النظر في حال رواته، لكن كثرة الحديث المشهور، كثرة الحديث فيه الذي يفيد العلم النظري كثرة محدودة ويحتاج معها إلى النظر، اللي هي الشروط الفروق التي ذكرناها، فرق بين العلم النظري والعلم الضروري. العلم الضروري نعم، والاثنين مع لهم اليقين، العلم النظري والعلم الضروري هو يقين، لكن ده حاصل بطريق وهذا حاصل بطريق آخر. قال: وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. يعني في بعض الأئمة يعني الواحد منهم يعني قد يفوق أربعة أو خمسة من الرواة الثقات لشدة حفظه وضبطه وإتقانه. يعني الإمام مثلا الثوري رحمه الله تعالى كان الأئمة ينظرون إليها على أنه كالجبل من قوة حفظه، كان عنده حفظ قوي جدا للحديث، يعني يقولون عنه أنه كان إذا كان جالسا يكون ساكتا لا يتكلم يكون مشغولا بالذكر أو نحو ذلك، فإذا جاء الحديث فإنما هو حدثنا أخبرنا، يعني إذا يعني تكلم في الحديث ما خلاص لا يسكت، كل شيء يعني يستحضره، حتى إنه من قوة حفظه يعني لو خالف يعني عدة عدد من الرواة الثقات لا يجرؤ الأئمة على تخطئته، يعني من الصعب عليهم أن يكونوا أخطأ التوريد لقوة حفظه. يعني مثل هذا لو كان حديث مسلسل بمثل هذا الإيمان ثقة به ويتابع الثقة به تصل إلى إيه؟ إلى تؤدي إلى العلم النظر. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة، شوف يبقى العلم هنا مبنى على الاستدلال، بالاستدلال عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. يبقى زي ما قلنا إن ثلاث طرق ممكن تفوق عشرات. قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. ليه؟ من معرفة الناس بحال مالك، المالك ده لا يعرف عنه كذب أبدا خلاص، يبقى مالك لما كان يتحرى في التحديث لما يشك في شيء يتركه، فلما يقول مالك حديثا لا يتخلج الإنسان شك في ثبوت هذا الحديث، فما بالك لو تابعه راوي آخر مثله، فيعني ممكن يحصل العلم عند من يعرف حال هؤلاء الرواة ويكون قد خبرهم وعرف حاله. لذلك قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس. إذا لابد أن تكون عند يكون عنده علم ب وممارسة بأخبار الناس وأحواله. أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهم. طب لو جاء من ثالث كمان زي كده يبقى يصل إلى اليقين خلاص. لكن واحد ما يعرفش لا قدر مالك ولا يعرف قدر الثوري ولا يعرف قدر هؤلاء عدد وخلاص، ده جاي من ثلاث طرق ما لهمش يعني عدد عنده، يبقى كله ايه سواء. قال: وهذه الانواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها الا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف باحوال الرواة المطلع على العلم. الأداء لا يحصل إلا للطائفة خاصة، إلا لمن كان عارف، لمن كان على هذا الحال. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. يبقى ده بيحصل للطائفة دون طائفة. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. إيه بقى اجتماع الثلاثة؟ ليكون الحديث في الصحيحين، يكون مروي من طريق الأئمة، ويكون له طرق، يدخل خلاص وصل لليقين بلا شك. الحمد لله. الثناء الكبير عبد المنان مالك، طب كتاب المؤخر ايه معتمد في الحج؟ الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما تحت أذين السماء كتابه الصح من كتاب مالك. يعني الأحاديث المتصلة في موطأ مالك هي لا تخل في صحتها عما في الصحيحين في غالبها إلا النادر يعني. لكن يعني الذي قلل من شأن الموطأ أن فيه أحاديث موقوفات وبلاغات لا تكاد توجد موصولة في غيره. يقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ففين إسناده؟ لا تجد له إسناد. هذا الذي قلل من قيمة كتاب الموطأ، وإلا هو كتاب لا يستغني عنه المحدث، فيه من الأسانيد التي تضاهي ما في الصحيحين وربما تكون أقوى من بعضها. والله بنسخ خطية بقبل عليها مخطوطة ثم محقق عنده أكثر من نسخة ثم بقبل. لا ضروري، ما فيش حاجة اسمها ضروري. العقل والعلم لا نظر يقين.